وقال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. يقول مالك تفصيلا في العجماء جبار: فإذا لم تكن العجماء منفردة وكانت في يد إنسان، هذا الإنسان إما قائد لها من زمامها، وإما يسوقها من ورائها، وإما راكب عليه. القائد بزمامها والسائق من ورائها والراكب عليها، أي في كل حالة على حدة، عجماء يقودها إنسان فأتلفت، عجماء يسوقها آخر فأتلفت، عجماء يركبها شخص فأتلفت. في تلك الحالات القائد في حالته والسائق في حالته والراكب في حالته، كل واحد منهم ضامن. يعني لا نفرق بين راكب وقائد وسائق. يقول في هذا: لو اجتمع قائد وراكب، راكب وسائق، قائد وراكب وسائق، من الذي يضمن؟ ننظر، هل الراكب في يده تصريف الدابة ام ان تصريفها في يد القائد؟ هل الجناية جاءت من قيادة قائدها او من ضرب سائقها؟ وينظر في ذلك، ويرجع الامر الى تحقيق المناط، فمن ثبت انه اثارها وتسبب في اتلاف شيء عن طريقها فهو الضامن. نعم. وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي اجرى فرسه بالعقل. لاحظوا يا اخوان، هذه ناحية اصولية يشير اليها مالك، وهو العمل بالقياس او القياس الاولوي. مالك يقول بان القائد والسائق والراكب في حالة احداث العجماء حدث، فان كل واحد منهما مسؤول في حادثته. ويقول هذا الدليل او هذا الالزام يؤخذ من فعل عمر رضي الله تعالى عنه. طيب عمر لم يأتي عندنا قضية سائق ولا قائد ولا راكب، لكن يقول ان عمر رضي الله تعالى عنه ضمن من يجري فرسه. تقدم لنا بان رجلا اجرى فرسه فداست على قدم رجل فنزى جرحه فمات، فضمنه الدية. ويقول مالك اذا كان الذي يجري الفرس وقد يكون تحكمه في قيادة الفرس اقل، وهو عاجز عن تصريفه دون قائد الدابة ودون سائقها لانه يمشي الهوينة، والقائد والسائق والراكب في الحالة العادية اقوى تحكما في الدابة، فكيف يضمن من هو اضعف تحكما ونترك من هو اقوى؟ اذا قياسا على تضمين عمر في حالة ضعف التحكم، من باب اولى نضمن مين؟ من هو اقوى تحكما في الدابة. قال مالك: فالقائد والراكب والسائق احرى ان يغرموا من الذي احرى، يعني اولى، وهذا قياس اولوي عند مالك رحمه الله.